خمس مرات بس ولا فرقة معانا يلا كاميرون من غانا يلا لعيبة رجالة واخدين على البطولات بس لما تكون الفرعنة يبقى توقف تسمعنا ما احنا اللي خدنا الكاس خمس مرات بس ولا فرقة معانا يلا كاميرون من غانا يلا لعيبة رجالة واخدين على البطولات لما تكون الفرعنة يبقى توقف تسمعنا ما احنا اللي خدنا الكاس خمس مرات ولا فرقة معانا يلا كاميرون من غانا يلا لعيبة رجالة واخدين على البطولات يلا يلا يلا يلا لا تقول لي دروبا وقيتو الحضر ده من اللي يهدو لو قلنا كمان هنشوف جوان مسيكا ده احنا ولادنا الرجالة طايحين وفي احسن حالة بالروح الحلوة ما بينهم يلا كلنا ندعيلهم لما تقول الفرعن يبقى توقف تسمعنا احنا اللي اخدنا الكاس خمس مرات بس وبكل حماس يلا هنجيب الكاس يلا لعيبة رجالة البطولات لما تقول الفرعنة يبقى توقف تسمعنا ما احنا اللي اخدنا الكاس خمس مرات وكل حماس يلا هنجيب الكاس يلا لعيبة رجالة واخدين على البطولات لعيبة مصر تقيلة بيقدموا كورة جميلة لعيبة مش جاية اطهر ده بشوف اللعب اتفر تلعب على مين يا اخينا يلا يا متعب ورينا وانت يا زيدان متعنا وهدولنا الكاس ده بتاعنا يبقى توقف تسمعنا ما احنا اللي اخدنا الكاس خمس مرات بس ولا فرقة معانا كاميرون من غانا لعيبة رجالة واخدين على البطولات